الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأنه لو وقف أمام الاستصحابي بعض القواعد التي تجري في الشبهات الموضوعية، مثل قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ، قاعدة الصحة، قاعدة اليد، ونظائر ذلك، أيهما المقدم؟ قلنا الاستصحاب مقدم. هذه القواعد مقدمة على الاستصحاب. وبينا السبب في ذلك في تقدم هذه القواعد على الاستصحاب، قلنا لأن هذه القواعد أخف، لكن قلنا هذا في غير القرعة، هذا في غير القرعة، وأما القرعة عليه السلام درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. وأما القرعة يعني إذا اجتمع الاستصحاب مع القرعة، مثل ما أفرض أنه دار عليكم السلام دار أمر الشيخ، مثل أمر الكتاب مثلا، ادعاه شخصان، هذا يقول لي وذاك يقول لي، ولا يد لأحدهما، أفرض هكذا، ولا يد لأحدهما، فهنا مثلا نقول بالقرعة مثلا، وإن كان كمثال ولا قرعة لا يقال بها، نقول بالقرعة. لكن إذا فرض الاستصحاب كان يجري مثلا سابقا وقبل سنوات كان ملكا لهذا أو كان ملكا لذاك، عليكم السلام، إذن الاستصحاب يقتضي بقاء ملكية هذا الذي كان مالكا لهذا الكتاب سابقا، الاستصحاب يقتضي بقاء هذا الملكية، فيقول الاستصحاب هذا الكتاب ملك لهذا لزيد الذي هو كان مالك للكتاب سابقا. بينما دليل القرعة يقول شيخنا اقرأ، الفرعة لكل أمر مشكل، فإن خرجت باسم زيد، فإن خرج الكتاب باسم زيد فهو لزيد، وإن خرج باسم عمر فهو لعمر، فالمدار على القرعة. بينما دليل الاستصحاب يقول لا، المدار على الحالة السابقة هو لزيد. هنا أيهما المقدم؟ الجواب الاستصحاب مقدمون. لماذا؟ وذلك لأنه أخف من دليل القرعة، ودليل القرعة أعم. لماذا دليل الاستصحاب اخف؟ لانه اعتبر فيه وجود حالة سابقة متيقنة. اما في القرعة لم يعتبر هذا القيد، لم يعتبر وجود حالة سابقة متيقنة، بل المدى على ان يكون الشيء مشتبه ومشكل. القرعة لكل امر مشكل او لكل امر مشتبه. بمقتضى عموم هذا الدليل انه لا فرق بين ان تكون حالة سابقة متيقنة ام لا. اذا وجود حالة سابقة متيقنة ليس شرطا في جريان القرعة، دليل القرعة في دليل القرعة ليس شرطا، اما في الاستصحاب شرط. فدليل الاستصحاب اخص من دليل القرعة، فيخصص دليل القرعة، يعني الاستصحاب يخصص تصير النتيجة. القرعة لكل امر مشكل مشتبه الا اذا كان هناك استصحاب، فانه اخص يقدم الاخص على العام. ولرب قائل منكم يقول يا شيخنا، قل نعم، يقول دليل القرعة ايضا اخص، كما انت قلت دليل الاستصحاب اخص من جهة، من يا جهة، حيث انه يعتبر الاستصحاب وجود حالة سابقة متيقنة، كذلك دليل القرعة اخص من جهة، من اي جهة؟ من جهة اختصاصه بغير الاحكام، فإن القرعة لا تجري في الأحكام في الإجماع. فإذا شكينا صلاة أن صلاة الظهر، صلاة الجمعة يوم الجمعة، واجبة أو حرام، فلا يمكن بالقرعة إثبات أنها واجبة أو حرام بالإجماع. الإجماع قائم على أن القرعة لا تجري في الأحكام، وإنما تختص بغير الأحكام بالموضوعات، مثل هذا الدار لهذا أو لذا، هذه المرأة زوجة لهذا أو لذا، الشبه الموضوعية فقط القرعة تجري. بخلاف الاستصحاب، الاستصحاب ليس مختصا بغير الأحكام، كما يجري في الموضوعات يجري ايضا في الاحكام. اذا كما دليل الاستصحاب تفضلت اخص لاعتبار الحالة السابقة المتيقنة فيه، كذلك دليل القرعة اخص من جهة، يعني يصير نسبة عم خصوص الوجه لا عم خصوص المطلق. إذا من وجه إذا لا يكون أحد مخصص الآخر. إذا كما دليل الاستصحاب أخص لاعتبار الحالة السابقة المتيقنة فيه، كذلك دليل القرعة أخص لأجل اختصاصي بغير الأحكام. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال صحيح الدليل القرعة لأجل الإجماع صار مختصا بمن؟ بغير الأحكام، ولكن هذا ولكن ليس لازم ذلك أن ظهور دليل القرعة العمومية والشمولية قد تغير. فأصل الظهور بحسب لسان الدليل الظهور ظهور عام يشمل أحكام وغير أحكام، يشمل كل أمر مشتبه، كل أمر مشتبه بشتى صوره وألوانه. فالظهور بعد ظهور عام، غاية الأمر الإجماع قام على أن هذا الظهور لا يعمل به بالأحكام، لكن هذا ليس معناه أن الظهور قد تغير. فالظهور في العموم بعد موجود، غاية الأمر هذا الظهور في العموم ليس بحجة في باب الأحكام لأجل الإجماع. فإذا الظهور في العموم بعد موجود، إذا النسبة لا تصير عموم خصوص من وين، بل تبقى عموم خصوص مطلق، لأننا حينما نأخذ النسبة نأخذ النسبة بين ظهورين. نلاحظ هذا الدليل في أي شيء ظاهر، وذلك الدليل في أي شيء ظاهر، ونأخذ النسبة بينهما ولا نلحظ هذا الظهور هذا الظهور حجة في أي شيء وذلك الظهور حجة في أي شيء. فالنسبة لا نأخذها بين الظهورين بما هما حجة، بل بين الظهورين بما هما ظهوران. وإن شئت قلت يا أخي، هذا التعبير لم يذكره الآخر وأنا أذكره، لم يصرح به وأنا أصرح به. المدار على النسبة قبل الانقلاب لا بعد الانقلاب، على النسبة قبل الانقلاب لا بعد الانقلاب. هذا شنو هذا الحكي؟ ما مستهني هذا؟ ما صدق ما مستهني هذا؟ ان شاء الله يجينا بعد كم درس انه لو احد الدليلين مثل ودليل القرآن طرأ عليه مخصص وهو الاجماع، قبل طرو المخصص النسبة ماذا كانت؟ قبل تخصيص النسبة ماذا كانت بينه وبين دليل الاستصحاب؟ عموم وخصوص مطلق. حينما طرأ عليه مخصص وهو الإجماع وأخرج الأحكام من دليل القرعة، هل نلاحظ الآن النسبة ماذا تتغير بعد طرو التخصيص؟ النسبة تتغير إلى أي نسبة راح تصير لنا من وجه؟ هل نلاحظ النسبة السابقة قبل أن تنقلب إلى النسبة الجديدة، أو نلاحظ النسبة الجديدة؟ هذا يسموه بحث انقلاب النسبة، والآخر يجينا هذا بحث انقلاب النسبة من أصحاب التعارض، والآخر من القائلين بأننا نلحظ بأنه يجب لحاظ النسبة قبل أن تنقلب، يعني النسبة القديمة. ليش؟ يقول لأنه حينما نأخذ النسبة لابد أن نلاحظ ظاهر الدليلين، ودليل القرعة إذا أردنا أن نلاحظه وجدنا له ظهورا عاما شاملا يشمل حتى الأحكام. وإن الإجماع أخرج القرآن من الأحكام أو أخرج الأحكام من القرآن، لكن بالتالي ظهور ظهور. أنا يعني أنا شو طولت يا أخي، راح أختصر حديثي. شو حكيت أنا؟ ما حكيت إلا حكايتي. الحكاية الأولية قلت بأن الاستصحاب يقدم لأنه أخف حيث اعتبر فيه ثبوت حالة سابقة بينما لم يعتبر ذلك بدليل قطعي. الحكاية الثانية اللي حكيتها ماذا؟ أنه لرب قائل منكم يقول كما دليل الاستصحاب أخف باعتبار الحالة السابقة فيه، دليل القرعة أيضا أخف باختصاصه بغير الأحكام. الأحكام خرجت بالإجماع. في مقال الجواب ماذا أقول؟ قل صحيح خرجت، لكن هذا خروج الأحكام ليس معناه أن ظهور دليل القرعة قد تغير. هو بعد بحسب ظهور اللفظي ظهور ماذا؟ شامل لغير الأحكام وللأحكام. فإذا ظهور بعد عام لما نأخذ النسبة نلاحظ هذا الظهور العام. نأخذ النسبة قبل أن تنقلب لا بعد. فإذا دليل الاستصحاب هو المقدم، بعد لا أطول، مقدم على دليل القرعة. متى ما كان استصحاب وكان قرعة فالاستصحاب مقدم لأنه ماذا قلوا ياك النقطة التي بيناها، لأنه ماذا أخاف. والآن أزيدك شيء، هذا مضاف إلى أن عموم دليل القرعة موهون من الوهم من الضعف. لسبب ليش موهون؟ كثرة التخصيص، طروة التخصيص على دليل القرعة، لأن في كثير من المجالات يا أخي القرعة ما تجري، جدا مجالات ضيقة القرعة تجري فيها، وهذا بخلاف دليل الاستصحاب، فإن عمومه قوي وليس بموهون إذ لم يطرأ عليه تخصيص. بخلاف دليل القرعة فإنه موهون لطرو كثير من التخصيصات عليه، ولذا صار عموم موهون حتى أنه لا يعمل بعمومه إلا إذا كان مجبور بعمل أصحاب. هذا إن شاء الله تعالى صار واضح أطبقه وبعدين أشوف التكلم. وأما القرعة فالاستصحاب في موردها، في مورد القرعة يقدم عليها على القرعة. ليش؟ لأخصية دليله، دليل استصحاب من دليلها، من دليل القرعة. ليش أخذ هنا؟ لأنه يعتبر في الحالة السابقة. ويقول الرجال لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه، يعني في الاستصحاب دونها، يعني دون القرعة لم يعتبر فيها حالة سابقة. نقطة، هذا إشكال واحد منكم قلنا قد يشكل، يقول كما الأصحاب أخص هذه القرعة ما أخص باختصاص بغير الأحكام. يقول واختصاصها، يعني اختصاص القرعة بغير الأحكام. ليش مختص بغير الأحكام؟ سبب التخصيص ماذا؟ الإجماع. إجماعا، لأن الإجماع قال على أن القرعة لا تجري في الأحكام. يقول هذا ما يوجد ماذا؟ اختلاف النسبة. بل يبقى ماذا؟ النسبة القديمة اللاحظة. ليش؟ لأن ظهور دليل القرآن قرع لكل أمر المشكل يبقى عاما. غاية أمر الظهور ليس بحجة الأحكام، ليس معنى ذلك أن الظهور ذلك لا يوجب. هذا اختصاص القرعة بغير أحكام لا يوجب الخصوصية في دليل القرعة بحد القرعة الخاص بعد عموم لفظها. لفظ ذلي أدلة القرعة لها للأحكام بعدما كان اللفظ عام يشمل حتى الأحكام. مجرد خروج الأحكام بسبب الإجماع لا يلزم منه أن هذا اللفظ العام سوف يخرج عن عموميته ويصير خاصا، فليبقى عام. فإذا يبقى عام فالنسبة تبقى هي النسبة القديمة. هذا مضافا قلنا شنو؟ إلى أن دليل القرعة موهوم بسبب كثرة التخصيص حتى يحتاج إلى الجبر وما أدري شنو. هذا مضافا إلى وهن دليلها. دليل القرعة موهوم ليش؟ بكثرة البحث الذي يعني بسبب كثرة تخصيصه حتى بسبب كثرة تخصيص دليل القرعة. قلنا القرعة ما تجري إلا في موارد نادرة وقليلة جدا حتى صار العمل به يعني بدليل القرعة في مورد من الموارد يحتاج إلى الجبر بعمل المحضن. العمل المحضن الأصحاب كما قيل هكذا قيل أن العمل بالقرعة يحتاج إلى جابر وهو عمل الأصحاب. وقوتي دليله يعني يقول وهذا بخلاف الأصحاب دليل ما شاء الله قوي. ليش؟ بقلة البحث الذي يعني بسبب قلة تخصيصه بدليل خاص بخصوص دليل من باب جرد قطيفة من باب تقديم الصدى ماذا على الموصوف يعني لقلة تخصيصه بدليل خاص بخصوص دليل يعني دليل خاص قل ما خصص ماذا الاصحاب بدليل خاص. هاي وقوة عطف على من وقوة عطف على وهن هذا مضافا الى وهن دليلها وقوة دليل الاصحاب يعني بين هذه الاصحاب قوي. لا يقال لرب قائل يقول شيخنا قبل درس او درسين قلنا حينما تجتمع الامارة مثل خبر السفر مع الاستصحاب ايهما المقدم قلنا إذا الحالة السابقة كان الثوب ماذا طاح فالاستصحاب ماذا يقول ثوب طاح لكن جاءني خبر ثقة يقول نجس بأم عيني رأيته تنجس بأم عيني أيهما المقدم قلنا خبر الثقة الإمام. لماذا تتذكر مولانا تتذكر مولانا نعم قلنا الاستصحاب قلنا خبر الثقة وارد لماذا يعني يرفع موضوع الاستصحاب لأن الاستصحاب إنما يجري إذا كان رفع اليد عن الحالة إذا كان يصدر على رفع اليد عن الحالة السابقة ماذا يصدر نقض اليقين بالشك ومع مجيء الخبر الدال على ان هذا الثوب نجس انا رفعت اليد عن الطهارة السابقة للثوب لكن بسبب ماذا اذا رفعت اليد هل يصدق هذا رفع بالشك بسبب الشك كلا لا وإنما هو رفع لليد عن الحالة السابقة بسبب الإمارة بسبب خبر الثقة الدال على النجاسة. ليس هذا من موارد الأشياء. إذا كان هناك خبر ثقة لا يصدق على رفع عن الحالة السابقة نقض اليقين السابق بالشك بل نقضته بسبب يقين يعني بسبب الإمارة المتيقنة الحجية الدالة على النجاة. هكذا قلنا سابقا أم لا؟ نعم صحيح. طب أنت تقول نفس الكلام فلنطبقه على القرعة والاستصحاب. نقول إذا جرت القرعة وأثبتت أن هذه الدار لعمرين والمفروض الاستصحاب ماذا كان يقتضي أن هذه الدار لأن سابقا كان يقتضي هنا حينما ارفع اليد عن الحالة السابقة ارفعها بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ لا بسبب الشك حتى يجمع الصحاب، وانما رفعتها بسبب ماذا؟ بسبب القرعة، بسبب الدليل. فلا يصدق على رفع يدي عن الحالة السابقة أنه رفع بسبب الشك ولأجل الشك، بل بسبب القرعة سيرتفع موضوع الاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب قلنا متى يجب الاستصحاب؟ إذا كان يصدق على رفع اليد عن الحالة السابقة أنه رفع بسبب الشك، وهنا ليس رفعا بسبب الشك بل بسبب اليقين بسبب القرعة. فإذا القرعة تصير مقدمة. إن قلت هكذا قلت في مقام الجواب لو كانت القرعة تجري، لو كان لها قابلية أن تجري، صحيح صحيح صحيح، نقول الاستصحاب يقول في أمان الله تصير مقدمة لهذا الحيان. لكن مع الأسف الشديد هي ضعيفة نحيفة هزيلة، أقول ليس لها قابلية لأن تجري. ليش؟ لأن دليلها ماذا يقول؟ القرعة لكل أمر مشتبه وظاهر مشتبه، يعني مشتبه من جميع النواحي، واقعا حكم ما معلوم مشتبه، وظاهرا ظاهر دليل ومن المعلوم اذا كان الاستصحاب يثبت ان الكتاب هو لزيد فليس المقام مشتبها واقعا وظاهرا، ظاهرا ومن جهة الاستصحاب ليس بالمشتبه، من هذه الحيثية ليس بالمشتبه، فقد مشتبه من الحيثية الواقعية وظاهر تكرارها وظاهر دليل القرعة أن القرعة لكل أمر مشتبه، إذا كان مشتبه واقعا وظاهرا ومع وجود الاستصحاب لا يكون المورد مشتبه واقعا وظاهرا بل مشتبه فقط وفقط واقعا، وأما ظاهرا فليس بمشتبه. فإذا القرعة ليس لها قابلية لأن تجري حتى تصير واردة على الاستصحاب. أظنه إهمال نحتاج إلى كلمة إهمال. ليش؟ لأن نقول للشيخ الآخر صحيح مثلا ظاهر القرعة لكل أمر مشتبه، مشتبه واقعا وظاهرا، واقعا نقول للآخر صحيح ظاهر دليل القرعة يعني القرعة لكل أمر مشتبه ظاهرا وواقعا ومع وجود الاستصحاب لا يكون اشتباه ظاهرا موجود، صحيحا صحيحا. لكن مولانا فلنقل نفس الكلام في الاستصحاب، يعني نقول الاستصحاب هكذا نقول مورده كل أمر مشكوك في البقاء، لكن إذا كان مشكوك واقعا وظاهرا المدار على كونه مشكوك واقعا وظاهرا، وليس المدار على كونه مشكوك واقعا فقط بل واقعا وظاهرا، فنقول مع وجود القرعة لا يكون مشتبه ظاهرا لا إنما يكون مشتبه واقعا فلا يشتبه. الاستصحاب ايضا هزيل نحيف لان موضوعه المشكوك واقعا وظاهرا، لا المشكوك واقعا فقط. هذا الهزال، هذه النحافة يا أخي، هذا الضعف يا مولانا، لماذا تثبته فقط للقرعة ولا تثبته لدليل الاستصحاب؟ ولعله بكلمة أكثر أشار إلى ذلك. أكرر يا أخي بسرعة عاجلة من الأول، لرب قائل يقول أنت قلت الاستصحاب مقدم على القرعة لأنه أخاص، أي تعتبر الحالة السابقة. لعل واحد منكم يقول بل القرعة مقدم، إذ كما قلنا خبر التقوارد على الاستصحاب يرفع موضوعه، مع وجود الخبر لا يصدق أني رفعت اليد عن الحالة السابقة لأجل الشك بل لأجل الخبر، كذلك نقول في المطاني مع وجود القرعة لا يصدق أنه حين رفع لي عن الحالة السابقة أنه رفع لليد بسبب الشك، بل رفع لليد عن الحالة السابقة بسبب ماذا؟ القرعة. والجواب هذا الكلام إنما يتم لو لم تكن القرعة هزيلة نحيفة ضعيفة، ونحن يعني عندها قابلية الجريان عند وجود الاستصحاب، مع انه لا تجري لان موضوع المشتبه واقعا وظاهرا، ومع وجود الاستصحاب الاشتباه الظاهري يختفي. ونحن علقنا قلنا كما هكذا بين الاخر يمكن العكس ايضا، فلماذا حينئذ فقط وفقط يسول ويجول في الميدان؟ الاخر يحب يسول ويجول في الميدان فقط الاستصحاب، والقرحي على خطيه هزيله مريضه نائمه الفراش او لا وجود لها لا يقال. كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله؟ تخصيص دليل الفرحة بدليل الاستصحاب وتجعل دليل الاستصحاب ومقدم، والحال وقد كان يعني الواقعي وقد كان دليل القرعة يا رافعا لموضوع دليل الاستصحاب، يرفع من أساس مو بس يرفع حكمه لا لحكمه، لا لا لا هاي الكلمة فقط هنا ضرورية، يعني احنا نريد نقول دليل القرعة مو بس يرفع ما بحكم الاستصحاب، لا أقول أخذ حد يشيله من الأرض من أساسه ويقول يرفع موضوع لأننا نحن نرفع مع وجود القرعة رفع على رفع اليد عن الحالة السابقة رفع اليد عنها بسبب الشك، لا بل بسبب اليقين رفع اليد عن يقين تجاوب اليقين، لأنه بسبب القرعة التي تورث لنا اليقين التعبدي لا لحكمه يعني فقط وموجبا لكون اليقين باليقين بالحجة على خلافه، وموجبا لكون شنو الاختصار؟ ما تقول لي هذا الاختصار مخيل يا اخي، شكلمة نقض وانا، وموجبا لكون اليقين باليقين سواء نقض وانا ما ادري، وموجبا لكون نقض اليقين باليقين، باليقين ديما اليقين بالحجة التي قامت له القرعة التي قامت على خلافه على خلاف ذلك اليقين الأول السابق الحالة السابقة، ما يلزق بعد ماذا؟ مورد أصحاب نقض اليقين مورد يكون يقين وشك، أما إذا يقين وجاء بعده يقين متولد من حجة والإمارة محرم هذا نقض اليقين باليقين ثلاثة أصحاب، كما لو تثبت أنه هو انتظام الحال بين أصحاب وبين أدلة سائر الإمارات، كيف قلنا سائر الإمارات رابع الموضوع لتحقيق أنهم كذلك، سيكون ها هنا أيضا كما قلنا سابقا في بحث الإمارة وهي الاستصحاب، قلنا على أنه لو أردنا أن نقدم الاستصحاب على الإمارة يلزم التخصيص بلا مخصص على وجه الدور، وبينا الدور هناك كيف، بينما لو أردنا نقدم الإمارة أصلا يلزم ماذا؟ الورود بلا محذور آخر. هنا أيضا نقول كذلك سيكون ها هنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه غير دائر، إذا أردنا نقدم الاستصحاب على القرعة يلزم كون الاستصحاب مخصص إلى القرعة بوجه دوري، شلون بوجه دوري؟ لأنه تخصيص الاستصحاب لدليل القرعة موقوف على اعتباره، واعتباره مع القرعة موقوف على أن يكون مخصص لدليل القرعة، فكون مخصص لدليل القرعة موقوف على كون مخصص لدليل القرعة. سيدور الامر بين التخصيص بلا وجه غير دائر لانما يصير على وجه الدور، هذا لو اردنا نستخدم الاستصحاب، وبين التخصص، تخصص هنا الورود، اكتب ورود اي الورود، ليش الشبه المعيار ليش الان؟ ما ادري شنو. على اي حال مولانا، وبين الورود لو اردنا ان نقدم القرحه في الرابع الموضوع الاستصحاب لا يقال، فانه يقال هذا الجواب، نقول لك هذا كلام الكتون لو كانت الفرقة غير هزيلة في مقابل الأصحاب كان تجري فإنه قال ليس الأمر كذلك يعني الفرقة ليست واردة لا تقع موضوع الأصحاب ليش؟ لأنه أقل في القرعة كون الشيخ مشترك مشكوك من جميع الجهات فإن المشكوك الذي إلى حالة ثابتة يعني الذي يجري إلى الأصحاب إلى حالة ثابتة يجري إلى الأصحاب وإن كان هذا المشكوك من المشكل والمجهول والمشتبه طيب ليش قال مشكلي هاي تبع عند الرواية يعني بعض الرواية يقول القرآن لكل أمر مشكل بعض يقول لأمر مشكل بعض يقول لأمر مشتبه ده اختلاف عدة الرواية هو أحمد أيضا ماذا بل فإن المشكل ما له حالة سابقة وإن كان مشكل مجهول بعنوان الواقع من حيث الواقعية إلا أنه ليس منها يعني من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوان ظاهر بعنوان نقل اليقين بالشكل من هذا الحيث لا هو ليس المشتبه أنا الأصحاب يجري ويثبت لي بل لأنه ليس من هذا العناوين بعنوان ما طبع عليه من نقل اليقين بالشكل لا من هذه الناحية من ناحية الأصحاب حكم ظاهري معلوم بينما ظهر دليل القرعة قلنا أن يكون الشيء مشتبه وظهر من دليل القرعة أن يكون الشيء منها أن يكون يعني الشيء منها من مشتبه من مشكل من مجهول ده قول المطلق واقعا ظاهرا لا في الجملة مو مشتبه في الجملة ولا من حيث الواقعية إذا دليل الاستصحاب هو المقدم يبقى يقول ويجوز يجعل المورد مشتبه يجعل المورد غير مشتبه ظاهرة فلا تجوز هذا دليل الاستصحاب الذات على حرمة النقل الصادق عليه حقيقة عليه احلاما يلا قل لي عليه احلاما على المورد هذا المورد الذي فيه القرآن يصدق ماذا حقيقة نقول يقين بالشك يصدق راجع لموضوعه ايضا يعني رافع لموضوع دليل القرعة فاحنا قلنا الامر بالفهم لعله اشارة علما لأنه لماذا لا نعكس نقول دليل الاستصحاب أيضا هزيل للوجه الذي بينا إذن شنو صار الاستصحاب مقدم لأن يرفع موضوع دليل القرآن الموضوع المشتبه واقع وغير ما هذا ليس مشتبه إذن يا الذي نقدم دليل الاستصحاب فلا بأس والله شوف هذا التفريق في محله يولا إذن فلا بأس برفع اليد عن دليل القرعة عند يعني حينما يدور الأمر بينه اليد عن دليله عن دليل القرعة وبين رفع اليد عن دليله عن دليل الاستصحاب لا بأس برفع اليد عن دليل القرعة ليش؟ لوهن عمومها يعني عموما طبعا هنا لكثرة التخصيص قبل قليل ممكن بينما دليل عام الاستصحاب وقوة دليل كما أشرنا عليه آنفا أقول هذا التفريع في غير محله ليش؟ لأنه احنا قبل فلا بأس ايش قلنا أن دليل الاستصحاب رافع لموضوعه لموضوع دليل القرعة ايضا يرفع حقيقة كما يرفع حكم القرآن يرفع الموضوع حقيقة قلنا اذا رفعت الورود فالمنافق شدود فلا بأس برفع اليد عن دليل القرآن لماذا؟ لان الاستصحاب وارد مهم هذا التفريع على بس ولا ومستقلت مو قبل سطر الآن قلت على أنه دليل القرحة ماذا؟ الصحاب وارد يرفع موضوع دليل القرحة حقيقة لا موضوع القرحة المشتبه ظاهر واقعا فواعد لا الصحاب لا شبهته ظاهرا فيصير دليل الصحاب وارد رابع موضوع مستقلت فهذا المناشر يقول فلا بأس بأن رفع اليد عن دليل القرحة لأن هذا واحد والجملة هذا الذي قلت تقول مضافا إلى وهمي دليلها بسبب كثرة التخصيص لكن الورود جيدة يا رجال ما أدري شلون هيك صار على أي حال الكلام يقع في التعادل والتراجيل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال خاتم في التعادل في التعارض والتراجيل تعادل وسائل. الشيخ الحافظ قال المقصد الثامن اخر المقاصد، لا تقول خاتم شنو؟ خاتم نخليها غير شيء، هي خليها غير شيء شنو غير شيء؟ اجتهاد وتقليد ان شاء الله. بالرسائل ما عندنا اجتهاد وتقليد، مو شيء ما عندنا، نخلي الاجتهاد والتقليد ان شاء الله لها. فالخلاصه ان ناجع المقصد الثامن الناطق الخاتمه، وما فعله الحاكم هو الاولى. لان ليش يقول خاتمه ليش؟ اوليس التعارض والتراجع باب التعارض، باب التعادل والتراجع من امهات المسائل الاصوليه. ما كان من امهات المسائل الاصوليه ليس جعل خاتمه، والخاتمه كان ما يفعل الشيء الذي شنو؟ اشبه شيء خارج عن اي ما نجح له خاتمه، ترى شيء خارج هذا، نجعل خاتمه تدين ما ادري شنو. فهذا من امهات المسائل الاصوليه المنافق، نقصد مستقل له كما فعل الاخر. على اي حال الشيخ الاخر عن طارق الرسائل رضوان الله عليه قال التعارض، تدرون شنو معناه التعارض؟ لاحظ تعريف الشيخ الانصاري حتى يتضح الفرق بين تعريف الشيخ الانصاري وبين تعريف الشيخ الاخر. قال على ان التعارض تنافي الدليلين بسبب تنافي المدلول، بسبب تنافي المدلولين. مثل اكرم العلماء ولا تكرم العلماء، نقول هما متعارضان. لماذا؟ لان هذين الدليلين متنافيان، وطبيعي تنافي الدليلين انما يصير بسبب تنافي مدلولين، لان مدلول هذا اكرام الجميع، وجوب اكرام الجميع، ومدلول ذات حرمة اكرام الجميع. فبسبب تنافي المدلولين حصل تنافي بين الدليلين. فالتعارض اذا تنافي الدليلين المسبب عمن؟ عن تنافي مدلولين. هكذا قال الشيخ الرسائل. الآخر يقول لا، هذا ليس بصحيح. فلنعرف التعارض هكذا، تنافي الدليلين بسبب تنافي الدلالتين، لا بسبب تنافي شنو الفرق؟ ما تقول لي؟ يقول ها تدرون يا جماعة الفرق وين يظهر بيننا وبين الشيخ الرسائل؟ على رأي الشيخ الرسائل موارد الجمع العرفي بين الدليلين من دار التعارض. إذا كان عندنا دليلان بين مدلولهما تعارض، مثل اغتسل للجمعة ولا تغتسل للجمعة، اذا نلحق المدلولين تعارض موجود، يعني تنافي بين المدلولين موجود، مع انه هناك جمع عرفي. العرف يحمل ذاته على الوجود اغتسل، العفو على الاستحباب، ولا تغتسل مثل يحمل عليما على بيان عدم الوجود. فجمع عرفي موجود، وما دام جمع عرفي موجود فتعارض لا يتحقق، لان الدلاله لا تعارض، دلاله هذا مع دلاله هذا مبدئيا تمام الالتئام. وإن كان المدلولان متنافيان لكن بين الدلالتين بسبب الجمع العرفي لا تنافي فلا تعارض. وهكذا يا أخي في موارد الحكومة، إذا كان أحد الدليلين حاسما، إذا كان أحد الدليلين حاسما تنافي بين المدلولين موجود، مثل اكرم العالم، وبعدين شي يقول المتقي عالم، لو نظرنا الى المدلولين لعله يوجد تنافي، لان اكثر العلماء يقول كل عالم يكرم. غير العالم لا كرمه. يعني المتقي لا كرمه. اذا مو عالم. ما قال يدرس بس متقي. بينما الدليل الثاني مدلوله وجوب اكرام المتقي. لم يقول المتقي عالم. فبين المدلولين يوجد تنافي. فعلى تعريف الآخر يلزم على تعريف الشيخ يلزم تعارض موجود، مع أنه تعارض ما موجود، لأنه يعني بين دلالة أنه موجود تنافي، إذ هذا حاكم على ذلك. فالخلاصة الأنسب أن نقول بأن التعارض هو تنافي الدليلين بسبب تنافي الدلالتين، لا بسبب تنافي المدلولين، بل بسبب تنافي الدلالتين. حتى تعريف التعارض لا يشمل موارد الجمع العرفي، حتى لا يشمل موارد يقولوا ياي ما ادري شنو الحكومه وغير ذلك من الموارد. هذا شيء، هذا شيء واحد رقم واحد. الشيء الثاني اللي نريد نقوله، التعارض هو التنافي قلنا بين الدليلين بسبب تنافي الدلالتين قلنا، لكن هذا التنافي مرة يكون على وجه التناقض ومرة يكون على وجه التضاد. على وجه التناقض مثلنا أكرم العلماء، لا تكرم العلماء، تناقض أكرم لا تكرم تناقض. ومر على وجه التضاد مثل ما يجب إكرام العالمين علماء. دليل الثاني ماذا يقول؟ لا يقول لا يجب، لا لا لا لا لا يقول لا يجب. إذا كان يقول لا يجب يجب لا يجب تناقض، بل ماذا يقول؟ يحرم إكرام العلماء. واحد يقول يجب واحد يقول يحرم، هذا تضاد بعد. بين يجب لا يجب تناقض ذلك. نقيض كل شيء، نقيض كل شيء رفعه، نقيض يجب رفعه لا يجب. أما يحرم صدر وجودي وكيجب، الوجوديان ضدان بعد. فهذا تضاد أيضا، أيضا تعارض يتحقق. هذا ما الشيخ إذا التعارض لا يوقف على بسهم تقول تناقض، بل تناقض أو تضاد. الشيء الثالث اللي يعيدونه وهو أن التضاد والتكاتف بين الدليلين مرة يكون ذاتي ومرة يكون أعراضي. ذاتي مثال ماذا؟ يجب إكرام العلماء. يحرم إكرام العلماء أبداً. يجب يعني ما يشرح كل واحد يريد يطلع على الأمر برضه. يا جماعة يجب إكرام العلماء يحرم. هذا شو شيخ شديد صار؟ هذا نسميه ماذا؟ ذاتي، تكاذب ذاتي، تضاد ذاتي. ومرة عربي مثل من في يوم الجمعة يأتي دليل يقول صلاة الجمعة واجبة، يجي دليل ثاني شي يقول صلاة الظهر واجبة، نطرحهما على الناس، هل يرون تكاتف تنافي بينهما؟ لا. يقول لك شيخنا خشيت فيها. يوم الجمعة خلص صلاة الظهر واجبة، صلاة الجمعة صلاة شكوا فيها زايد خير هذا مولانا. فلا يرى تكاذبا، لا يرى تنافي، لكن نحن بسبب علمنا الخارج بأن الله عز وجل لم يوجد في اليوم والليلة إلا خمس صلوات، ها ها، يعني حسب الواجب ماذا لعز الظهر؟ إما الظهر إما الجمعة، يعني مش مانع من الخارج. حصل بسبب هذا علم الخارجي حصل تعارض بين هذين، فهذا التعارض الذي حصل بسبب علمنا الخارجي. لولا علمنا الخارجي لما كان تعارض بينهما، تكاذب لم يكن بينهما، ولذا أهل السوق لا يرون بينهما تكاذب. بخلاف يجب إكرام العالم، يحرم إكرام العالم، هذا ذات التعارض. لا رأس العلم الخارج الإجمال، كل أهل السوق يرون التنافي بينهم. أما هنا يجب الجمعة يجب الظهر، لا يرى أهل السوق التنافي، وإنما يرى التنافي من علم من الخارج أن الله عز وجل بالي. نطبق يا أخي. المقصد الثامن في تعارض الأدلة والإمارات، شنو الفرق يا أخي بين الأدلة والإمارات؟ يعني حق التفسير نقول الإمارات هي الأدلة، حق التفسير يعني في تعارض الأدلة، يعني في تعارض الإمارات، إمارة دليل، دليل إمارة، نفس الشيء. هذا كثيرا ما إذا افترقا من هذا القبيل، إذا افترقا اجتمعا، ولكنهما إذا اجتمعا يمكن أن يفترقا، مثل إذا اجتمعا ذكرا معا يمكن أن يفترقا. فيطلق الأدلة فيما إذا جاءتنا الرواية لبيان حكم في باب الأحكام، يقال دليل، مثل صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة، هذا في حكم أو يقال دليل. أما إذا جاءتنا لتشخيص موضوع، لتشخيص موضوع، مثل جاءنا خبر السفة، خبر زرع، قال هذا كان فرس، قال هذا كان هذا، هذا قول هذا، هل قلنا من هنا أو من هنا؟ هذا نقول حينئذ هذا موضوع خارجي، جاءت الإمارة في موضوع خارجي فيقال لها إمارة، أمارة أو إمارة مثلا. أنت هذا ما يأثر يا أخي، أنت لو تقول دليل، لو كل ما واحد تعطى التفسير لو تقول اثنين بهذا الشيء، قلت ما يأثر. المهم عندما يتعرض دليلان أو قل عندما تتعرض إمارتان ماذا نفعل؟ يقول في ذلك فصول. الفصل الأول التعارض ما هو معناه؟ هو تنافي الدليلين أو لا مو الاثنين، ثلاثة ثلاثة، لكن تنافيهم يكون يصير بحسب الدلالة خلافا علما للشيخ الأنصاري قال بحسب المنزول، نحن نقول بحسب الدلالة في دلالتهم ومقام الإثبات، مقام الإثبات حق التفسير على الدلالة. بلي مولانا، الدلالة يسموها ماذا؟ عالم الإثبات، مقام الإثبات. إذا تنافي حسب في مقام الإثبات في دلالتهم هذا يقال له تعارض. ما أحد علق عن المدلولة، المدلولة ما نشغل فيها، حتى إذا كان حق تنافي بين المدلولة بما هما مدلولة. المهم التنافي بين الدلالة شيء. وقلنا استمر وانتظر في موارد الحكومة وفي الجمع العرفي. على رأي الشيخ الأنصاري في تحريفه يلزم ماذا؟ دخول انفس. طيب هاي النقطة الأولى بينا، النقطة الثانية شو بينا؟ قلنا التعارض مرة يصير بسبب التكاثر على نحو التناقض، إذا على وجه التناقض. يعني التعارض هو تنافي الدليلين على وجه التناقض يتنافى. مثل صلي ولا تصلي، أو التضاد مثل تجب الصلاة وتحرم الصلاة. الشيء الثالث الذي بيناه هذا التنافي على نحو التضاد أو التضاد، مرة حقيقة مرة عرضا. حقيقة مثل صلي تجب الصلاة تحرم الصلاة، عرضا مثل تجب صلاة الجمعة تجب صلاة الظهر، لأن علم هذا التفسير عرضا لكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع الاجتماع. ما يمكن يشرح أنا مصدر واجبة من الجمعة، لكن علمنا من الخارج أن واحد ثابت والأخرى ليست ثابتة، مع عدم امتناع اجتماعنا أصلا. وعليه فلا تعارض، عليه يعني شنو؟ عليه يعني ماذا؟ يعني إذا نأخذ أن التعارض هو التنافي الدليلين، لكن عند تنافي الدلالة لا عند تنافي المدلول. عليه راح يظهر فرق بين وبين الشيخ الأنصاري، فلا تعارض بين الدليلين بمجرد تنافي المدلولين. إذا كان بين الدليلين حكومة رافع للتعارض ترفع الخصومة، خصومة وتعارض حق التفسير، بأن يكون أحدهما نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.